الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحدود، وكنا نتكلم عن فاحشة في اللواط والعياذ بالله تعالى، وكما بين المؤلف فيما ذكرناه في الدرس الماضي حرمة هذه الفاحشة المنكرة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حذر منها ونهى عنها في كتابه الكريم، وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه عذب قوم لوط وعاقبهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة على هذه الجريمة المنكرة، وبين أضرار هذه الفاحشة وكيف أنها تؤدي إلى الإعراض عن الزواج واكتفاء الرجال بالرجال والعياذ بالله تعالى، وهذا يؤدي إلى الإعراض عن الزواج الذي جعله الله سبحانه وتعالى سبيلا لعمارة الأرض، إلى جانب أضراره من ناحية الأخلاق والفساد الاجتماعي، وكذلك أيضا من ناحية الأضرار الصحية، وكيف أنه سبيل إلى الأمراض والبلاء في الدنيا والآخرة. بعد ذلك يعني توقف عند الكلام عن عقوبة مرتكب هذه الجريمة المنكرة، ما هي العقوبة الشرعية وما هو الحد المقرر شرعا لمن اقترف هذه الجريمة. قال رحمه الله: رأي الفقهاء في حكم اللواط. وطبعا المقصود بالحكم هنا الحكم طبعا هو التحريم، لا شك عند جميع الفقهاء، ويقصد العقوبة يعني العقوبة المختلفة. قال: ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة. الأول مذهب القائلين بالقتل مطلقا، الثاني مذهب القائلين أن حده حد الزاني فيجلد البكر ويرجم المحصن، الثالث مذهب القائلين بالتعزير. فذكر هنا أن الفقهاء انقسموا إلى يعني ثلاثة مذاهب في عقوبة هذه الفاحشة. القول الأول قالوا يقتل مقترف فاحشة اللواط مطلقا، سواء يعني كان ذكرا أو سيبا، سواء كان يعني محصنا أو غير محصنا، سواء سبق له الزواج والدخول في عقد صحيح أو لم يسبق له ذلك، فإنه يقتل مطلقا على كل حال. والمذهب الثاني قالوا يعني يحد كحد الزنا، إن كان محصنا يعني سبق له زواج وسبق له أن دخل بزوجته في عقد صحيح سابقا، فتكون عقوبته الرجم. وأما إذا كان ذكرا غير محصن فتكون عقوبته أنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كما مر. والمذهب الثالث مذهب القائلين بالتعزير، قالوا ليس له عقوبة مقدرة، وإنما العقوبة هنا عقوبة من التعزير. لحد دي الترجمة في السماعات موجودة، يعني لحد دي الترجمة في أخونا أي السماعات ترجمة إنساي، بس في السماعات يعني طيب. قال: المذهب الأول يرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: والناصر والقاسم بن إبراهيم. دول من المؤلف هنا يعني ينقل من كتاب نيل الأوطار الشوكاني، والإمام الشوكاني ينقل مذاهب فقهاء الزيدية يعني النصر والقسم دول من فقهاء الزيدية. قال والشافعي الإمام الشافعي رحمه الله في قول يعني في أحد القولين عنه أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به. فإذا هذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهو قول عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا يعني أو محصنا وسواء كان فاعلا أو مفعولا به. قال واستدلوا بما يأتي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال رواه الخمسة إلا النسائي. الخمسة هنا يقصد بهم إيه؟ أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، فكلهم عدا النسائي رووا هذا الحديث. قال في النيل نيل الأوطار وأخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وقال الحافظ رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. ماشي رجاله موثقون يعني حكم عليهم التوثيق، يعني التوثيق اللي هو اجتماع العدالة والضبط. رجاله موثقون يعني عدول ضابطون إلا أن فيه اختلافا يعني في أسانيده. قال وعن علي رضي الله عنه أنه رجم من عمل هذا العمل أخرجه البيهقي. قال الشافعي وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن. قال وعن أبي، فهذه الرواية عن الإمام الشافعي رحمه الله. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما النساء والعياذ بالله، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن تحرقه بالنار. قال فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يأمره أن يحرقه بالنار. قال أخرجه البيهقي وفي إسناده إسناده. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان أميرا لأبي بكر رضي الله عنه في الشام، فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه يأمره أن يحرقه بالنار. قال أخرجه البيهقي وفي إسناده إرسال يعني انقطاع في الإسناد يعني ليس متصل السند. طبعا هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة وهي قوم لوط عليه السلام. يقول صنع الله بها ما قد علمتم، كما في الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أرسل يعني جبريل عليه السلام فقلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبت قراهم فجعل أعلاها أسفلها، وأمطر الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة محرقة فأهلكته. قال وأفاد الشوكاني بأن هذه الأحاديث تنهض بمجموعها للاحتجاج، يعني هذه الأحاديث التي وردت في قتل الفاعل والمفعول به يعني كل حديث منها على حدة في سنده ضعف يسير لكن يقوي بعضها بعضا وتصل إلى درجة الحديث الحسن لغيره. قال وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل. كده عندكم النسخة في كيفية قتل مرتكب هذا العمل. فروي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية. قال روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنه أنه يقتل بالسيف ثم يحرق، يقتل أولا وبعدين يحرق بعد القتل لعظم المعصية. وذهب عمر وعثمان رضي الله عنهما إلى أنه يلقى عليه حائط، يلقى عليه جدار يعني فيموت هدما. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد ولا يزول. فهذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم في كيفية يعني قتل مختلف هذه الفترة. قال وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق، وإسحاق النهروي، أنه يرجم، يرجم بالحجارة، يضرب يرمى بالحجارة حتى. قال وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن النخعي، النخعي من فقهاء التابعين، أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط، يعني إيه مرتين يعني لأنه يستحق مضاعفة العقوبة عن الزاني، فيقول له تدع جريمته يعني أفحش من جريمة الزنا، فإذا كان الزاني يرجم فليستحق أن يرجم مرتين، يعني الغرض إيه التغليظ يعني وتعظيم إيه أمر هذه الفاحشة. وقال المنذري حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم كانوا من الخلفاء الأمراء رضي الله عنهم وأرضاهم والحمد لله. والخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، كل منهم حرق من يعمل هذا العمل. لكن كما مر بنا يعني انه قال يقتل السيف اولا ثم يحرق. ويعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار. فورد ان علي رضي الله عنه عاقب يعني بعض من ادعى فيه الالوهيه من بعض الشيعه في عهد علي رضي الله عنه، غلب فيه من اتباع عبد الله بن سبأ حتى قالوا انت الهنا وانت ربنا، فاحرقهم بالنار رضي الله عنه. ثم حدثهم ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يعذب بالنار الا رب النار. فروي انه يعني رجع عن العقوبه بالاحراق او كذا والله تعالى. قال المذهب الثاني، يمكن اذا هذا المذهب هي الاول مروي كما راينا يعني عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ثلاثة من الخلفاء الراشدين اللي هم وما حتى مش ثلاثة يعني الأربعة كلهم يعني أبو عمر وعثمان قالوا يلقى عليه حائط، وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم قالوا يقتل ثم يحرق. فكل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان يعني محصنا او غير محصن. المذهب الثاني قال وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والحسن وقتاده والنخعي والثوري والاوزاعي، دول من ائمه اهل السنه، والامام يحيى من الزيديه، والشافعي في قوله، القول الثاني عن الامام الشافعي، ان حده حد الزاني فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن، فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن، وهو كذلك مروي عن الإمام أحمد بن حنبل أيضا رحمه الله. فهذا قول الثاني للشافعي، وقول عن الإمام أحمد رحمه الله أن المرتكب فاحشة اللواط أنه يعاقب معاقبة الزاني، أن اللواط يعني كأنه نوع من الزنا ويأخذ حكمه، فإن كان محصنا فحده الرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن لم يسبق له زواج فيه دخول يعني بعقد سابق، فإذا كان غير محصن فتكون عقوبته أنه يجلد 100 جلدا ويغرب سنة، يعني يدفع عن البلد لمدة سنة. طيب حجة هؤلاء يعني قالوا أن اللواط يعني هو يعني وضع محرم فأشبه الزنا ويأخذ حكم الزنا لأنه يعني جماع محرم أو وضع محرم فيأخذ حكم فاحشة الزنا. وحملوا الأحاديث الواردة، الحديث اللي هو ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، قالوا يعني المقصود به إن كان محصنا، يعني فاقتلوا الفاعل والمفعول به يعني إن كان محصنا، فقيدوا هذا هذا الحديث بما ورد في حد الزنا وقالوا هو نوع من الزنا، وبالتالي فالقتل المقصود به القتل يعني رجما بالحجارة إن كان محصنا، فقيدوا الحديث بهذا القيد، بالإضافة إلى أن الحديث كما مر بنا يعني في سنده شيء من الضعف وكذا، يعني لا ينهض وحده يعني لإقامة يعني لقتل غير المحصن. أحكام الزنا كم ترفع أحكام الواط من ناحية أربع شهود و... نعم تدل من ناحية الشهود وحد والقذف وكذا ينطبق عليه ما ينطبق على الزنا، يعني فمن اتهم شخصا بفاحشة اللواط إن لم يأتي بأربعة الشهداء فمن رمى غيره بهذه الفاحشة ولم يأتي بأربعة الشهداء يجلب إلى حد القذف، ولا يقام الحد على مختلف فاحشة اللواط إلا بأربعة الشهداء. لكن يبدو على أن اللواط الشاهد هنا أجرع من الزنا، يعني في جريمة اللواط الشاهد يكون أجرع من أنه في جريمة الزنا. إيش المقصود بأجرأ يعني؟ يعني مش مثل الزنا يخاف على العرض أو. نعم نعم. لا شك. قال واستدلوا بما يأتي، يعني هو طبعا إيه فحشة الواقع لم يتعلق بهذه التهمة، يعني مثلا طعن في أنساب مثلا محرمة أو طعن في مواليد يأتون مثلا، يعني فهو يعني هو أفحش من الزنا من جهة، يعني يمكن كما ذكر أخونا يعني ينظر من جهة أخرى أن فاحشة الزنا الاتهام بها يعني في يعني اتهام تشكيك في أنساب واتهام يعني المواليد يأتون مثلا تشكيك في نسب وكذا، هذا الأمر قد يكون غير موجود في فاحشة الواقع، لكن هي أبشع من جهة أخرى من جهة أنها انتكاس في الفطرة و جريمة من عاقب الله تعالى أهلها هذه العقوبة العظيمة. قال واستدلوا بما يأتي، إن هم الآن ما زلنا في المذهب الثاني، ما زلنا في الكلام عن المذهب الثاني اللي هو إيه من يقول يعني إن مختلف فاحشة اللواط عياذا بالله تعالى حكمه حكم الزاني، إن كان محصنا رجم حتى الموت وإن كان غير محصن فيجلد 100 ويغرب سنة. قال واستدلوا بما يأتي أن هذا نوع من أنواع الزنا لأنه إيلاد فرج في فرج فيكون اللائق والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر، ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زاني. ثانيا قال أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنا لهما فهما لاحقان بالزاني بطريق القياس. عبد الحكيم قال يعني فإذا يقول يعني أن مختلف فاحشة اللواط ويعتبر الزاني، يعني إن لم يقل بالحديث الذي مر ذكره فيستدل بالقياس أنه مقيس على الزنا بجامع أنه يعني وطء المخالف. قال المذهب الثالث قال وذهب أبو حنيفة رحمه الله من أئمة السنة، وبعدين قال والمؤيد بالله والمرتضى دول من إيه، من الشيعة الزيدية. والإمام الشافعي رحمه الله في قوله رواية ثانية أخرى عن الإمام الشافعي رحمه الله إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة، قال لأن الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه. هذه حجة القول الثالث، يعني حجته من الأحاديث الواردة في قتل من يعمل عمل قوم لوط، يعني الأحاديث الواردة فيها كلام يعني في إسنادها وكذا، والحد يعني عندهم لا يثبت بها. وقالوا قياسها على الزنا قياس مع الفارق، يعني احنا كما ذكرنا قد تكون فاحشة اللواط يعني أشد من الزنا في بعض الأشياء، لكن أيضا الزنا يعني فيه إفساد للأعراض والأنساب وكذا وأشد من اللواط من جهة أخرى. فقالوا لا يقاس عليه ولا يأخذ حكم الزنا في الحد من الأصل في الحدود، يعني ضربها بالشبهات وكذا إلى آخره. فقالوا عقوبته عقوبة تعزيرية. هذا قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام الشافعي رحمه الله. العقوبة التعزيرية يعني التي ليس فيها تقدير من الشرع، يعني فكأنه هو يستحق العقوبة، لكن العقوبة تكون موكولة إلى اجتهاد القاضي أو الحاكم، هو يقدر ما يراه مناسبا من العقوبة على هذا القول. يمكن أن يحكم بحبسه مثلا سنة شهرا شهرين، بجلد عدد من الجلدات، يعني يختار العقوبة التي يقدرها بحسب اجتهاد القاضي فيقدر له العقوبة. فهذا المذهب الثالث. وحجة هؤلاء كما مر قالوا لأن الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه، وأجابوا عن الأحاديث بأنها هي في سندها ضعف. قال وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل، يعني مطلق من الشوكاني رجح القول الأول، قول من قال يقتل مطلقا لأنه منقول عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. لكن أيضا يقال يعني أن أصحاب القول الثاني الرواية عن الشافعي والإمام أحمد يعني وجهوا الأقوال الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا، يعني قتلوا من فعل اللواط، قالوا لعل هذه الحالات يعني كان الذين فعلوها من المحصنين، قالوا لعله كان من المحصنين. قال وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل وضعف المذهب الأخير لمخالفته للأدلة. المذهب الأخير وقال عقوبة تعزيرية، ضعفه الشوكاني قال لأن وردت أحاديث تأمر بقتله. وناقش المذهب الثاني فقال إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها لمرتكب جريمة قوم لوط. يعني يقول لو قلنا إن اللواط يعتبر نوعا من الزنا، فإذا نصوص الزنا نصوص عقوبة الزاني تشمل اللواط، فقالوا لكن هذا النوع من الزنا ورد فيه أنه يقتل مطلقا بالأحاديث اللي فيها اقتلوا الفاعل والمفعول به، هذه تخصص هذا قال ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول. اللي هو القياس في مصادمة النص، قياس الفاسد اللي هو القياس في مصادمة النص. فقال يعني رأي إمام الشوكاني يقول هو قول الحنابلة والشافعية اللي قالوا إنه يعاقب معاقبة الزاني إن كان محصنا رجل وإن كان غير محصن جلد. فقالوا لو أثبتوا هذا بالقياس فالقياس اشترط فيه ألا يصادم نصا، وإلا كان قياسا فاسدا. فقال هذا قياس صادم نصا اللي هو اقتل الفاعل ومقتل فيكون فاسدا. فهذا رأي من الشوكان. استثنى حالات الاغتصاب. طبعا يعني هنا يعني يذكر عن لو أن شخصا يعني اعتدي عليه واغتصب أو كذا، هذا طبعا المكره هذا يسقط عنه الحد. يعني حتى في جريمة الزنا المرأة إذا أكرهت على الزنا واغتصبت يعني أكرهت على الزنا، فالمكرهة لا عقوبة عليها شرعا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يعتبر هذا من جملة المصائب يعني التي يعني صبرت عليها أجرها عند الله. تقدر يعني على صبرها على هذه المصيبة وتنعمتها. والله تعالى قال في كتابه الكريم: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ورد في الآية الكريمة أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق والعياذ بالله تعالى كان عنده بعض الإماء كنا مؤمنات وكان يكرههن على الزنا بالأجر، يعني كان يكرههن على الزنا تحت ضغط يعني التعذيب والتهديد وكذا، ويتقاضى أجرة ويأتي برجال ولكن يزنون بهن ويتقاضى أجرة على هذا. فالله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء المؤمنات اللائي أكرهن على الزنا وهن كارهات يعني، فقال سبحانه: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني لهن يعني للمكرهات وليس للمكرهين. المكره يعني هذا جرمه المضاعف وعقوبته العظيمة، لكن اللي أكرهت يعني غفر الله تعالى له. فنفس الشيء في فاحشة اللواط، يعني لو أن شخصا يعني أخذ وقيد وفعل بالفاحشة يعني وهو مكره يعني لا طاقة له في دفعها تحت تهديد قتل أو سجن أو كذا، فيكون يعني معفوا عن الشر. العقوبة إنما هي لمن فعل ذلك باختياره وبنظره. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الاستمناء، عن حكم الاستمناء. نعم، الاستمناء هو التعمد يعني إخراج المنية. نعم، كلمة اللواط بعض الناس يعني كرهوا استعمال هذه التسمية أو عمل قول، أو مثلا أن يقال عن الرجل مثلا مختلف هذه الفاحشة لوطي أو فاحشة اللواط أو كذا. فبعض الناس يعني كرهوا استعمال هذه اللفظة وقالوا يعني كأنها إيه، لأنها مشتقة يعني من اسم نبي الله لوط عليه السلام ونبي كريم، يعني لا علاقة يعني هو بريء من فعل هذا من قومه وكذا إلى آخره. لكن في الحقيقة هذا الاستنكار لا وجه له، يعني لأن هي النسبة يعني في اللغة العربية عندما يكون عندنا مضاف ومضاف إليه فبننسب إلى المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه هو اللي يحصل به التمييز. يعني زي مثلا إذا نسبت إلى شخص إلى عبد الرحمن فتقول إيه الرحماني، الرحماني قد تكون نسبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وقد تكون نسبة إلى عبد الرحمن، تنسب إلى عبد الوهاب فتقول وهابي، تنسب إلى فهنا كذلك مثلا إذا نسبت إلى مثلا بني تميم فتقول تميم، إلى قبيلة قريش فتقول قرشي، بتأخذ المضاف إليه وتنسب إليه. إذا كان المضاف لا يحصل به التمييز، لأنك لو نسبت للمضاف اللي هو مثلا قبيلي ولا بنوي ولا عبدي ولا لن يتميز يعني في التمييز، يكون هو النسبة هي إلى قوم لوط، يعني هي فاحشة اللواط وتقول فلان لوطي نسبة إلى قوم لوط وليس نسبة إلى لوط، يعني هي نسبة إلى قوم لوط وليس نسبة إلى لوط عليه السلام. ثم إن هذه التسمية يعني هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الرد الأوضح يعني والأصرح، إن وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن وطء المرأة في دبرها، إن الإنسان وطأ يعني زوجته في دبرها هذا عمل يعني محرم وكذا منهيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك اللوطية الصغرى، في حديث صحيح قال تلك اللوطية الصغرى. فهنا اللوطية الصغرى يعني تميزا لا عن اللوطية الكبرى اللي هي كيان الرجال والعفريات. فإذا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه النسبة. اللوطية هنا يعني نسبة إلى قوم لوط وليس نسبة إلى نبي الله لوط عليه السلام. هنا يتكلم عن حكم الاستمناء. قال استمناء، والاستمناء يعني كما ذكرنا يعني هو تعمد ايه انزال المني، يعني تعمد الانسان اخراج منيه سواء كان رجلا او امراه يعني. فهو يقول: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي ان يكون عليه الانسان من الأدب وحسن الخلق. يعني كان ذكر الرجل بس الفقهاء عندما يتكلمون في هذا يعني الحكم الشامل للجنسين. قال مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق وقد اختلف الفقهاء في حكمه. فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات وواجب في بعضها الآخر. يعني قالوا أنه يمشي مع الأحكام الخمسة يعني مرة يجب ومرة حسب الدافع إليه وحسب كلامه. مرة يكره مرة يباح مرة يحرم مرة كذا حسب الحالة التي. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته ومنهم من قال هو مكروه مطلقا. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه يعني في كل الأحوال فهم المالكية والشافعية والزيدية من مذاهب أهل السنة المالكية والشافعية والزيدية الشيعة والزيدية. قال وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين. فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستبنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم. يقول الله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه الآية الكريمة استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على يعني حرمة الزنا وعلى حرمة الاستمناء وقال يعني إن الله تعالى يعني أمر بحفظ الفرج قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالاستمناء هنا لا يدخل يعني في أزواجهم أو ملكة أيمانهم فيكون هي حراما ويكون مأمورا الإنسان بحفظ الفرج. في الحقيقة من أباح ذلك من الفقهاء يعني قالوا سياق الآية في حفظ الفرج يعني عن الوقع الحرام وعن أن يلمسه شخص أجنبي وأن ينظر إليه شخص أجنبي أو كذا فاستثنى الله تعالى من ذلك الزوجة وملك اليمين ومن عدا ذلك من الناس يعني يحرم عليهم الوضع واللمس والنظر وكذا في حقه. فقالوا هذا معنى الآية يعني ولا علاقة لها يعني مسألة يعني لأباح مثلا أو كره أو كذا. فقال يعني كما أنه لا يحرم على الإنسان لمس فرجه بيده ولا نظر إليه فهذا مثله يعني. فهو كما أن الآية يعني حرمت يعني أمر بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين لكن هذا فهذا في الوطء والنظر واللبس يعني هؤلاء فقط المسموح لهم بالوطء والنظر واللبس لهم الزوجة وملك اليمين ما عدا ذلك فيحرم عليهم الوطء واللبس والنظر. فقالوا حكم نفس الإنسان يعني نفس الإنسان فهنا يعني قالوا كما أن الإنسان نفسه يعني مسموح له أن ينظر إلى فرجه أو أن مسه أو كذا فاعتبروا أن الاستمناء عند من يقول بالإباحة أو الكراهة أو كذا لا يدخل يعني في الآية. قالوا أما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات والوجوب في بعضها الآخر فهم الأحناف فقد قالوا إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه جريا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين. وقالوا إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكين. دول الحنفية يعني فصلوا قالوا الاستمناء يمشي مع الأحكام الخمسة أحيانا يجب إذا كان سبيلا إلى عدم الوقوع في الزنا ويحرم إذا كان لإثارة الشهوة واستجلابها ويباح إذا غلبت عليه يعني لدفع الشهوة وليس لجلبها إذا ثارت شهوته وأراد أن يدفعها وليس عنده زوجة أو أمة واستنى بقصد تسليمها. قال وأما الحنابلة فقالوا إنه حرام إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا أو خوفا على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فإنه لا حرج عليه وكذلك أيضا يعني قال الحنابلة من يقول يعني المسافر والأسير وكذا ما عنده زوجة أو أولاد فهذا يكون يعني في باب الاستباحة. قال وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه. ابن حزم يرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه يعني في أي حالة من الحالات. قال لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها وإذا كان مباحا فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا. قال مس الرجل ذكره بالشمال هذا مباح بإجماع الأمة فقال الاستمناء ليس في زيادة على مس الإنسان قدره بالشمال ليس في زيادة على هذا إلا التعمد لنزول المني قال فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. لماذا ابن حزم قال هو مكروه؟ قالت لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا هو من الفضائل. قال وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى. ابن حزم روى بأسانيده مذاهب الصحابة والتابعين في موضوع الاستمناء. قال وممن كرهه ابن عمر وعطاء. ابن عمر رضي الله عنه من الصحابة وعطاء من فقهاء التابعين كرهوا الاستمناء. وممن أباحه ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وبعض كبار التابعين. وقال الحسن كانوا يفعلونه في المغازي. كان الصحابة والتابعون كده إذا خرجوا في الغزو أو كده فكانوا يترخصون يعني في الحسن البصري. وقال مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. ومجاهد تابعي يعني الشيوخ لهم ابن عباس وابن عمر وهؤلاء الصحابة يعني. فيقول كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك يعني حتى لا يقعوا في فاحشة الزنا أو شيئا من مقدماتها أو كده. قال وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه. بالنسبة وردت بعض الأحاديث الموضوعة يعني في مسألة لعن الله ناكح يده أي حديث فيه لعن ناكح يده أو ذم من نكح يده فهو حديث موضوع يعني لا أصل له في شيء يعني كتب السنة. ومرات أيضا بعض الفقهاء يستشهد بالأضرار الصحية أو كده في الحقيقة هذا أمر يعني مسألة الأضرار الصحية يعني يرجع فيه للأطباء يعني حسب ما فهمت يعني الدكتور حاتم الحاج يعني طبيب في الكلينيك يعني يقول إنه لا يثبت يعني في الدراسات العلمية الطبية ليس هناك يعني من ناحية الأضرار أو كذا إلا في المبالغة فيه أو الإفراط فيه يعني مثله مثل الإفراط في الجماع الإفراط يعني أي ضرر يعني ذكر ليس هناك يعني أي دراسة طبية ثابتة يعني إنه له أضرار خاصة يعني من ناحية الطبية وإنما أكثرها يعني تهميلات وكذا لسا لا والله تعالى أعلم يعني معنا دكتور فتحي رب العالمين الله تعالى أعلم يعني من ذلك أسأل أهل الفكر يعني فأسألنا أطباء. فالخلاصة هذه مذاهب يعني الفقهاء في هذا قال بعدها قال السحاب ولا يذم الله تعالى وهو مباشرة المرأة المرأة يعني. قال السحاق محرم باتفاق العلماء. السحاق محرم باتفاق العلماء لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب واحد. والإفضاء اللي هو يعني تلامس الأبدان يعني أو يعني أن يحصل تلامس بلا ثياب وبلا حائل ولا كده يعني لا ينام رجلان يعني في ثوب واحد وليس عليهما يعني ثياب فيحصل تلامس بين أبدانهم ولا امرأة مع امرأة يعني في ثوب واحد يتغطيان بالثوب مثلا ليس عليهما ثياب يعني فيحصل تلامس بين أبدانهم فهذا من الأمور المحرمة. قال والسحاق مباشرة دون إيلاج. مباشرة يعني فيها ملامسة للعورات وكذا من غير إيلاج يعني من غير وطئ يعني من غير إدخال يعني ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الحد. فعقوبة السحاق يقول عقوبة تعزيرية عند جميع الفقهاء يعني ليس فيها حد إنما هي عقوبة تعزيرية لأنه يعني أمر محرم يعني باتفاق الفقهاء. فمن فعل ذلك من النساء يعني واعترفت على نفسها أو شهد عليها أو كذا القاضي يعاقبها عقوبة تعزيرية جلد أو سجن أو كذا بما يرى لكن ليس فيها حد يعني ليس فيها عقوبة مقدرة بالشرع. قال إتيان البهيمة من المسائل أيضا التي لها علاقة بهذا الصنف من الفواحش. إتيان البهيمة الإنسان جمع حيوانا يعني لأجل الله أو المرأة جمع حيوانا. قال أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك. فروي عن جابر بن زيد رحمه الله من فقهاء التابعين أنه قال من أتى بهيمة أقيم عليه الحد. من أتى بهيمة أقيم عليه الحد. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن كان محصنا رجم. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه بمنزلة الزاني يعني إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن فإنه إيه يجلد 100 جلدة. بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله عنه رواية مثل هذا يعني أنه كالزاني إن كان محصنا رجم أن من وطئ بهيمة. فالإمام أحمد عنه روايتان رواية أن من وطئ بهيمة فيعامل معاملة الزاني إن كان محصنا رجم إلى الموت وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد مثله مثل جمهور الفقهاء أن عقوبته تعزيرية يعني يعاقب عقوبة تعزيرية وليس فيه حد وإنما أمره إلى القاضي يقرر له ما يرى من عقوبة التعزيرية. قال وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول له ضمن أئمة السنة والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى ضمن الزيدية إلى وجوب التعزير فقط. وكما ذكرنا أيضا هو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد يعني عقوبته عقوبة تعزيرية. هذا يعتبر قول جمهور الفقهاء يعني قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي وأحد إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. فقالوا عقوبة من وطئ بهيمة عقوبة تعزيرية إذ إنه ليس بزنا. وذهب الشافعي في قول آخر إلى أنه يقتل لما رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. قال وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال وذكر أنه أصح يعني الإمام الترمذي روى الرواية الأولى فاقتلوه واقتلوا البهيمة، والرواية الثانية لا حد عليه وقد يقصر. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه، اللي زنى بامرأة من محارمه هذا في هذا الحديث انه ايه يقتل يعني، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال الشوكاني وفي الحديث دليل على انه تقتل البهيمة. في عندنا احنا ايه حكم فاعل ذلك وبعدين حكم البهيمة، فحكم فاعل ذلك كما مر لان نستطيع نقول عندنا ثلاث مذاهب، يعني مذهب يقول يقتل مطلقا وهو رواية عن الشافعي، ومذهب يقول انه يعاقب معاقبة الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد، وهي رواية عن والقول الذي عليه جمهور الفقهاء ابو حنيفة ومالك وهو المشهور يعني عن الشافعي واحمد انه تعزير، يعني ان عقوبته تعزير. هذه خلاصة ايه حكم من فعلها. بالنسبة للأحاديث الواردة يعني في أساميدها كلام، يعني كل الأحاديث الواردة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وكذا يعني كلها في أساميدها كلام، فقالوا يعني لا تقوى مثل هذه الأحاديث يعني ليعتمد عليها في إثبات حد شرعي أو قتل نفس أو كذا، يعني هذا الأمر يحتاج إلى أحاديث تكون في درجة عالية من القوة والصحة وكذا، وهذه الأحاديث يعني في أساميدها كلام استفاد منها يعني في الترغيب والتنفير عن هذه الجريمة وكذا، وأنه يستحق التعزير والتأديب وكذا، لكن الاعتماد عليها في حد وقتل وكذا لا يكفي، لذلك الأرجح أنها من العقوبات التعزيرية. بالنسبة للبهيمة حكم البهيمة التي فعل بها الفاحشة، يعني شخص زنى وطئ بهيمة أو جامع بهيمة، الحديث التي وردت فيها أنها تقتل البهيمة. قال الشوكاني وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة. البهيمة أي حيوان بصفة عامة، يعني يحصل هذا الوقت الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فهنا يقول تقتل البهيمة. والعلة في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. هنا في رواية للحديث أنهم سألوا ابن عباس رضي الله عنه قالوا ما شأن البهيمة، لماذا تقتل البهيمة؟ فقال يعني أرى من يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استنبط ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل البهيمة حتى لا يؤكل لحمها وقد فعل بها هذا العمل فأمر بقتلها. قال وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا. في بعض الفقهاء علل بتعليل آخر في مسألة قتل البهيمة أنها سبيل يعني لإشاعة الفاحشة بين الناس، وأن تظل مثلا هذه البهيمة كلما رآها الناس يقول هذه البهيمة اللي هو وطأها فلان الفلاني ولا مش عارف كذا، فتصير يعني تذكر الناس بهذه الجريمة وتؤدي إلى الأحوال هم تباع والعياذ بالله، يعني فلذلك قتلها يعني دفنا لهذه الجريمة وسترا لها وعلى صاحبها. قال وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي رضي الله عنه والشافعي في قول له، وهو أيضا قول الإمام أحمد أيضا رحمه الله. الإمام أحمد أيضا كذلك يعني يقول إن البهيمة تقتل على كل حال، سواء كانت بهيمة يعني من بهيمة الأنعام يعني اللي هي الإبل والبقر والغنم، ولا كان حيوان آخر العياذ بالله القرود والكلاب ومش عارف، فالحيوان اللي فعل به هذا يقتل على كل حال، وإذا كان من الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا كذا يحرم أكله، يقتل ولا يحرم أكله. فده قول الإمام أحمد ورواية عن الشافعي ومروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. القول الثاني قال وذهبت القاسمية والشافعية في قول قاسمية من الشيعة السيدية والشافعية في قول وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط يكره أكلها تنزيها فقط يعني كراها تنزيها إذا كانت البهيمة من الإبل والبقر والغنم نحو من الحيوان المأكول اللحم فقالوا تذبح يعني تذكى ذكاة شرعية يسمى عليها بسم الله تذبح ذبحا شرعيا ويكون أكلها مكروها يعني ليس حراما ولكنه مكروه قال في البحر فهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقول عند الشافعي قال في البحر من كتب الزيدية أن إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوه كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه وهذا تعليل ثالث يعني من ضمن التعليلات قتل البهيمة قد تأتي بمولود مشوه في الحقيقة أيضا من ضمن مذاهب الفقهاء يعني موجود في كتب الفقه يعني من مذهب جمهور الفقهاء أن البهيمة إذا كانت مما يؤكل لحمه أنها تذبح وأنه يباح أكلها يعني بلا كراهة عند جمهور الحنفية والمالكية والشافعية يعني أكثر الحنفية والمالكية والشافعية قالوا إذا كان حيوانا مأكولا لحم يعني فإنه يزكى زكاة شرعية ويباح أكله بلا كراهة عند قالوا لأن الله تعالى إنما حرم الميتة وحرم يعني فهذه إذا ذكيت يعني فهي ليست ميتة وذكر على اسم الله وليست ميتة فلا تحرم إلا بدليل ولا تكره إلا بدليل قال وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عام مخصص بحديث البهائم انتهى كلامه. يعني الإمام الشوكاني يقول يعني بعض الفقهاء اللي هم قالوا لا تقتل البهيمة اللي قالوا لا تقتل البهيمة ولا يمنع أكلها وكذا قال أن سنها عن ذبح الحيوان اللي أكله. فيقول هذا عام مخصص بحديث الباب اللي هو فاقتلوه واقتلوا البهيمة. بعد ذلك قال الوطء بالإكراه. قال الوطء بالإكراه. قال إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها لأن الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وجاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فذكرت له أنها استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعل يعني كانت في صحراء وبها عطش شديد وكذا وطلبت السقيا من راع أن يسقيها الماء فأبى إلا أن تمكنه من نفسها ففعل فقال لعلي رضي الله عنه ما ترى فيها قال إنها مضطرة قال إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها قال ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء بمعنى أن يغلبها على نفسها والإكراه بالتهديد ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم كل الإكراه نوعا في إكراه ملجئ أو إكراه بالإلجاء بمعنى مثلا كان قوته البدنية أقوى منها يعني راح قيدها بيده ولا ربطها بحديد ولا بحبل ولا ودفعها بقوة بحيث ما استطاعت أن تدفع نفسها فسواء كان الإكراه بهذه الطريقة أو كان بالتهديد يعني أنه هو تهديد من قادر على إنفاذ تهديده أنه مثلا الذي أقرأ هذا يعني مثلا سلطان أو أمير أو وزير ولا لو سلطة مثلا في البلد وكذا وهددها أنها إن لم تمكنها من نفسها فإنه سيقتلها أو سيسجنها أو سيضربها التهديد يعني بضرب أو قتل أو حبس أو كذا من قادر على إنفاذ هذا التهديد يعني اللي هددها بهذا يعني قادر على إفادة بالتهديد، تهديد بقتل مثلا معه السلاح، أو تهديد بحبس أو ضرب أو كذا مثلا من له السلطة، يعني له لا يستطيع أن ينفذ تهديده أو كذا. فقال لو يعني فعلت الفاحشة تحت هذا الضغط يعني مكرهة، سواء كان إكراها ملجئا أو بالتهديد، فلا إثم عليها ولا حد عليها يعني إن شاء الله. قال وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها، يقول لم يخالف أحد من أهل العلم لأنه يسقط عنها حد يعني. طبعا لو أنها يعني دافعت يعني وصبرت حتى يعني ماتت أو احتملت السجن أو القتل أو كذا حتى فلها فأجرها عند الله يعني عظيم، لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو أنها يعني تحت ضغط التهديد يعني فعلت الفاحشة ليس على الهدف، لكن لو أنها يعني قاومت حتى لو أدى بها إلى قتل أو سجن فيكون لها أجرها يعني. قال وإنما اختلفوا في وجود الصداق لها، يعني الوقت امرأة وهي كارهة يعني أكرهها وهي مكرهة يعني. اختلفوا في وجوب الصداق لها، فذهب مالك والشافعي إلى وجوده، يجب على من أكرهها أن يعطيها الصداق، رغم أن هذا ليس بزواج يعني هو الوقت المحرم وهي مكرهة، فأوجبوا لها الصداق. الصداق المثلي يعني من الفاعل يعني فعل نفسه مغرم بالإضافة إلى عقوبته يغرم، يعني لو كان فعل هذا مثلا غير محصن بالإضافة إلى حده وعقوبته ويغرم صدقة من المال تعويضا لها عن هذه عن فائدة. لا يجبر على الزواج، لا يجبر على الزواج. يعني بعض المجتمعات أو كذا يعني يجبرون تصل المرأة على الزواج فيها، يعني ليس صحيح يعني لا ينبغي، لا يكون الزواج إلا بتراضي من الطرفين، إن يعني تاب إلى الله والمرأة يعني رضية متزوجها زواجا شرعيا يرجع إلى هنا يعني، لكن لا تجبر المرأة ولا يجبر المغتصب على الزواج. قال وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك ابن مروان قضى الخليفة الأموي قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا صداق لها. قال في بداية المجتهد للإمام ابن رشد قال وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال هو عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والمحرمية، ومن قال إنه نحلة يعني عطية البضع له الفرج، يعني هل الصداق هو عوض استباحة الفرج؟ فقال بعض الفقهاء قال الصداق هو عوض عن كونه يباح له الوضع، فاللي قال إنه هو عوض عن البضع، فقال يجب الصداق سواء كان الوضع حلالا أو حراما يجب الصداق. الوضع الحلال هو في الزواج فيه الصداق، وكذلك في الوضع الحرام من فعل ذلك عليه الصداق. ومن قال إنه نحلة يعني عطية جعلها الله تعالى للزوجات وكذا خص الله به الأزواج لم يجبه. قال ورأي أبي حنيفة أصح، مؤلف هنا يقول رأي أبي حنيفة أنه هو لا صدق له. نرجع لقضية كمان الشهود أربعة قضية السنة، مسألة يعني بما يثبت الاقتصاد، يعني هو الاقتصاد يعني إما بإقرار المغتصب، يعني بإقرار المغتصب على نفسه أو بشهادة الشهود. قال الخطأ في الوطن. قال إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته وقيل له هذه زوجتك ف فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه بالاتفاق. هذا يعني هذه الصورة يعني يتكلم فيها الفقهاء يعني يتصور حدوثها في يعني بعض المجتمعات وكذا خاصة في الأزمان السابقة. يعني لا يرى الرجل زوجته إلا يعني إلا بعد بعض المجتمعات لا يسمح برؤية المخطوبة إلا بعد بعد الزفاف يتم يراها الأول مرة يعني من الزفاف. يعني ما زال هذا الأمر موجودا في بعض المجتمعات أو لا يسمح له إلا برؤية عارضة كذا ربما لا يتثبت فيها ملامحة. فلو حصل أن شخصا يعني زفت إليه امرأة وقبل هذه زوجتك وظنها زوجته ووطئها وبعدين بعد الوقت يعني اكتشف أنها ليس كل المرأة الذي زوجها فقالوا لا حد عليه باتفاق. وكذلك الحكم إذا لم يقل له هذه زوجته ولكن هو ظنها زوجته مثلا حصل التباس بكيفية ما ولا كذا أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئها أو دعا زوجته فجاء غيرها يعني كلها يعني سائل يعني مفترضة يعني لكن كل أشياء يعني فقهاء يعني ما يفترضون لازم يكون أعمى يعني قد يكون ضريرا يكون في ظلام يكون في كذا ومثلا الناس يعني في البيوت فيها ضيق وفيها ازدحام وفيها كذا فلو حصل يعني قال أو دعا زوجته يعني حتى يجمعها مثلا في ظلام ولا هو قريب ولا كذا فجاءت امرأة أخرى فظنها المدعوة فوطئها لا حد عليه في ذلك في كل ذلك. وهكذا الحكم في كل خطأ في وطء مباح يعني هو اللي فعل ذلك يعني ما كان ينوي شيئا حراما ولا كذا ظنه وطئا حلالا لكن وقع فيه عن طريق الخطأ. أما الخطأ في الوطء المحرم فإنه يوجب الحد. كيف يكون الخطأ في الوطء المحرم؟ قال فمن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد. أراد يزني بامرأة أجنبية فأخطأ وزنى بامرأة أخرى غير اللي كان قصدها بس هي أجنبية أيضا هذا الخطأ لا يسقط عنه الحد لا يسقط عنه. فإن دعا محرمة عليه فأجابته زوجته فوطئها يظنها الأجنبية التي دعاه فلا حد عليه وإن أثم باعتبار ظنه. يعني أراد أن يزني فجاءته زوجته وطئ زوجته يحسبها المرأة الأجنبية فهنا يعني قال لا حد عليه لأنه من ناحية الفعل الظاهر لم يفعل شيئا حراما من وطئ زوجته لكن عليه إثم يعني فيسقط عنه الحد من هذا لكن من جهه الاثم فعليه اثم لانه نوى الحرام يعني واراد ومن يعني هم بفاحشه يعني ولم يفعلها ليس خوفا من الله تعالى ولكن لعدم التمكن منها فهذا يكون عليه اثم فاعلها يعني هم بفاحشه نوى ان يقع في فاحشه عزم على فعل الفاحشه ولم يفعل الفاحشه ليس خوفا من الله يعني هنا اراد ان يزني ولم يترك الزنا خوفا من الله ولكن بعدم التمكن منه هذا لا يسقط عنه الاثم الاخروي. بقاء البكاره قال وعدم زوال البكاره يعتبر شبهه في حق المشهود عليها بالزنا عند ابي حنيفه والشافعي واحمد والشيعه الزيديه. فإذا شهد على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء يعني هنا مما يدرأ به الحد يعني امرأة شهد عليها أربعة شهود أنها زنت وبعدين فحصها نسوة ثقات ولا فحصها الطبيب ولا كذا طبيبة النساء ولا كذا وقالوا أنها عذراء يعني نشاء البكارة موجود يعني لم يفضل فلا حد عليها للشبهة ولا حد على الشهود. وهنا المرأة المشهود عليها لا حد عليها لهذه الشبهة يعني إدراء الحدود بالشبهات طالما يعني غشاء البكارة لما يفض هذه الشبهة تدرأ عنها الحد. وفي نفس الوقت الشهود لا حد عليهم إذا كانوا أربعة شهدوا على شيء في أبي عين فيسقط الحد عن الشهود ويسقط الحد عن يعني الشهود لا يحدون حتى القذف طالما أنهم أربعة وشهدوا على القاعدة بعد. المشهود عليها أيضا يسقط عنها الحد لهذه الشهود. لا يعتبر هذا القذف. نعم. لا يعتبر. القذف لو كان أقل من أربعة، لو كان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يحدون حد القذف، لكن لو أربعة أو لا يحدون حد القذف. يحد الزاني. لا يسقط عن الجميع يعني يرد على من اتهم بها يعني اتهم المرأة واتهم رجلا معينا من سبب. فهذه شبهة يعني تبرأ الحد عنه. قال الوطء في نكاح مختلف فيه، حتى ننهي إن شاء الله الكلام عن حد الزنا وفي الدرس القادم عن موضوع القذف إن شاء الله. قال الوطء في نكاح مختلف فيه، قال ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته. ما هي الأنكحة المختلف في صحتها؟ قال مثل زواج المتعة، يعني إن كان الصواب أنه نكاح محرم لا يجوز وكذا، لكن يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بإباحته ثم يعني رجع عن قوله، وكان عطاء بن جريج يوجد يعني الناس قالوا بإباحته، وكان قولا يعني حصل اتفاق أهل السنة بعد ذلك على تحريمه على كده، لكن نظرا لأنه يعني سبق أن حصل فيه خلاف فلا يحد يعني من تزوج زواجا. والشغار، الشغار اللي هو إيه؟ أن يكون مثلا رجلان لهما ابنتان فيقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، يجعل زواج بنته صداقا لزواج الثاني بنته، يعني زيد وعمر كل منهما له بنت، فزيد يزوج بنته لعمر، والصداق أن عمرا يزوجه بنته أو مع الأخوات، يعني أو واحد أخته واحد بنته، يعني أي امرأة هو وليها فيجعل صداقها أن وليا امرأة أخرى يزوجه امرأة هو ولي عليها. فهذا النكاح يعني من النكاح المحرم، لكن لو كان كل واحدة بالصداق المستقل فهو مباح، لو كان كل واحدة بالصداق المستقل فهو نكاح مباح، يعني لو شخصان كل واحد منهما له أخت، وزيد تزوج أخت عمرو من الصداق المستقل، وعمرو تزوج أخت زيد من الصداق المستقل، فهو حلال. فنكاح الشغار يعني مختلف في تحريمه، ورد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر قالوا بالتحريم، لكن منهم من قال أنه مكروه. وزواج التحليل، زواج التحليل هو امرأة طلقت ثلاثة تطليقات ويتزوجها شخص من أجل أن يحلها لزوجها الايه؟ الاول يعني. والقيس المستعار سماه النبي عليه الصلاه والسلام. فهو من الانكحه المختلفه فيها. والزواج يعني الامام ابو حنيفه يقول له لو اضمر نيه التحليل ولم يصرح بها يقول هو ماجور، هو مساب، يعني يقول يعني الزواج مستحب. فإنه يضمر نية التحليل ويتزوج امرأة من أجل أن يحلها لزوجها، بس ما يصرح يعني أنه يتزوجها من أجل أن يطلقها، يعني لا يكون مصرحا بهذا لكن يضمر النية. فإن أكثر الفقهاء يقولون حتى إضمار النية محرم، لابد أن ينكحها نكاح رغبة وليس نكاح. بس أبو حنيفة يقول لو أضمر النية فهو مأجور مسالم عند الله، النكاح مستحب، يتسبب في إعادة الأسرة وكذا. يعني هذا قول مردود يعني، لكنه يعني موجود يعني في المذهب الفقهي. ومن الفقهاء من يقول يعني هو مكروه وليس حراما. فهو نكاح مختلف فيه. والزواج بلا ولي أو شهود. الزواج بلا ولي يعني جائز عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الزواج بلا شهود جائز عند الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك لا يشترط الشهود، الإمام أبو حنيفة لا يشترط، لكن بلا ولي ولا شهود هذا باطل عند الجميع يعني. لكن اما بالشهود بدون ولي هذا جائز عند ابي حنيفه، او بولي بدون شهود هذا جائز عند مالك. وزواج الاخت في عده اختها البائن، زواج الاخت في عده اختها البائن، لو طلق لو عنده زوجة وطلقها طلاقا دائما، طلقها ثلاث تطليقات أو آخر ثلاث تطليقات، من الفقهاء من قال يجوز أن يتزوج أختها مباشرة في أثناء عدتها من الطلقة الثالثة، ممكن يتزوج أختها مباشرة. ومن الفقهاء من قال حتى لو كان الطلاق دائما لابد أنه ينتظر حتى تنقضي عدتها قبل أن يسمح له بزواج أخته، لأن الله تعالى نهى عن الجمع بين الأختين، فالمعتدة في حكم الزوجة حتى لو كانت دائما عند الجمهور أنه لا يصح الزواج بأخته. وزواج الخامسة في عدة الرابعة الدائم أيضا، الزوج أربع زوجات إذا طلق واحدة من زوجاته طلاقا دائما، فهنا الفقهاء منهم من يقول يحرم عليه أن يتزوج بخامسة حتى تنقضي عدة هذه المطلقة، حتى لا يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات. والبعض يقول طالما الطلاق دائم وليس رجعيا فله أن يتزوج مباشرة بعد تطليق الرابعة بخامسة. قال لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوقت، يعني حتى من قال من الفقهاء في تحريم نوع من أنواع هذه الزيجات، فحتى من قال بتحريمها يعني مثلا الفقيه الشافعي أو الحنبلي ممن يرى أن الزواج بلا ولي أنه زواج باطل، لكن لو رجل تزوج امرأة بلا ولي لا يقول أنه زان ولا يقام على حد الزنا وهكذا. قال لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوقت، والحدود تدرأ بالشبهات، تدفع فيها بالشبهات خلافا للظاهرية، إذ إنهم يرون الحد في كل وقت إن قام على نكاح باطل أو فاسد. الظاهرية يرون أن النكاح الباطل أو الفاسد يقام فيه الحد كذلك، لكن في المذاهب الأربعة أن النكاح مختلف في صحته حتى لو كان باطلا عند مفتي لا يقيم فيه حد. كذلك الزواج المحرم والمحرمة وكذا يعني أيضا يعني جائز عند الحنفية ومحرم عند الجمهور، أما الأنكحة التي لا حد فيها يعني أنت حتى عند من يرى. قال الوطء في نكاح باطل، قال وكل زواج مجمع على بطلانه، لفتى كان مختلف في بطلانه. الآن النكاح المجمع على بطلانه كنكاح خامسة زيادة على الأربع، أو متزوجة أو معتدة الغيب أو متزوجة أو معتدة الغيب، متزوجة بالغير أو معتدة الغيب، أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر. هذه كلها أنكحة باطلة باتفاق يتزوج اللي في عصمته أربع زوجات ويتزوج خامسة، هذا النكاح باطل باتفاق الفقهاء، فمن فعله قيم عليه حد الزنا. لو شخص متزوج أربعة وراح تزوج خامسة فهو زاني لهذا الزواج الخامس يعتبر زنا. أو شخص تزوج امرأة وهي لا تزال في عصمة زوج آخر، أو أنها في عدتها من زوج آخر وراح عقد عليها وتزوج بها، كذلك امرأة مطلقة ثلاث تطليقات وراح زوجها يعني اللي هو طلقها ثلاث تطليقات راح تزوجها، يمكن قضت عدتها وكذا وراح تزوجها بعد ما طلقت الثلاث تطليقات، فهذا زواج باطل باتفاق قبل أن تتزوج بآخر. إذا وطئ فيه فهو زنا موجب للحد، إذا حصل الوطء في هذا الزواج الباطل فهو زنا يوجب الحد، ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له، كون هذا الوطء يعني حصل فيه عقد، هذا العقد لا تأثير له لأنه عقد باطل وجوده كعدمه، فيعتبر هذا زنا ولا يثر. المتأول والجاهل هذا لا يدخل بقى في مسألة الشبهات وكذا، إذا كان يعني جهلا أو تأويلا، لكن القصد يعني من كان يعلم حرمة هذا النكاح أو مثله لا يخفى عليه حرمته ووقع فيه فهو زاني، يعني إذا حصل فيه وقت فيقام حد الزنا. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم بهم. الحمد لله.